بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: وتسن تعزية المصاب بالميت. لما ذكر رحمه الله دفن الميت ذكر بعد ذلك ماذا يفعل بعد دفن الميت، فذكر أن هناك ثلاثة أمور، منها ما هو مسنون، ومنها ما هو جائز، ومنها ما هو محرم. فقال عن القسم الأول: ويسن تعزية المصاب بالميت. قوله ويسن تعزية، التعزية هي التسلية وتصبير أهل الميت. وليس هناك دعاء خاص بالتعزية، فلو دعا لهم بأي دعاء مثل أسأل الله أن يرزقكم الصبر والاحتساب، أو أحسن الله عزاكم وجبر مصابكم ونحو ذلك، فلا بأس. ولما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن ابنا لبنته زينب مات، قال لرسولها: فأخبروها أن لله ما أعطى وما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فهذا نوع من التذكير للميت ليصبر على هذا المصاب. وقوله تعزية الميت أي تعزية المسلم الميت. وقد اختلف العلماء في تعزية غير المسلم على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجوز تعزية غير المسلم في مصابه غير المسلم، واستدلوا على ذلك بقياسهم بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي الذي مرض، قالوا: فإذا جاز زيارته في مرضه تسلية لحاله فبأولى إذا مات. والقول الثاني أنه لا يجوز ذلك، لأننا لا نواسي الكافر في مصيبته. القول الثالث تفصيل، وهو إذا كان هناك مصلحة في تعزية الكافر كدعوته للإسلام أو كف شره فيجوز، وإلا فلا. وقوله المصاب يدل على أن الموت مصيبة، لقوله سبحانه: فأصابتكم مصيبة الموت، وكل مصيبة تصغر ثم تكبر إلا مصيبة الموت تكبر ثم تصغر. وقوله بالموت يدل على أن المصاب في غير الموت لا يسمى تعزية وإنما يسمى عيادة، ذلك باب أهل العلم باب عيادة المريض. وإذا كان غير مريض تسمى زيارة. وليس للتعزية زمن محدد، بل تبدأ من حين بل تبدأ من حين خروج الروح، لأن أهل الميت أصيبوا بموته سواء دفن أو لم يدفن، صلي عليه أم بقي لم يصلى عليه، فيسمع بخبره بعد نزع روحه يبدأ وقت التعزية. وليس هناك وقت لآخر التعزية، فلا تحد بثلاثة أيام، وإنما مقصود التعزية هو التهوين على أهل الميت ولو استمر 10 أيام أو أكثر. ولا بأس بالاجتماع وليس باجتماع أهل الميت لتعزيتهم في مكان واحد، لا سيما مع توسع العمران ومشقة الوصول إلى كل واحد منهم. ولا يجوز الاجتماع لقراءة القرآن ونحو ذلك، أنه لا أصل له. ولما ذكر ما يسن ذكر بعد ذلك ما يباح، فقال ويباح البكاء على الميت. عندنا بكاء، وعندنا ندب، وعندنا نياحة. البكاء هو خروج صوت معتاد من مصيبة، فهذا جائز. قال عليه الصلاة والسلام إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، فدمع العين وإخراج الصوت المعتاد بالبكاء لا بأس به، لأن هذا من طبيعة بني آدم، وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم ودمعت عينه من موت ابنه إبراهيم عليه. ولما ذكر رحمه الله ما يباح ذكر بعد ذلك ما يحرم، والذي يحرم ينقسم إلى قسمين: قسم يحرم بالقول، وقسم يحرم بالفعل. وأشار إلى الذي يحرم بالقول، وهما أمران: بقوله ويحرم الندب. الندب ذكر محاسن الميت بصوت مرتفع، مثل لو يرفع صوته ويقول كان رجلا صالحا وكان عابدا ونحو ذلك. ولأن هذا نوع من الجزع وعدم الصبر على المصيبة. وأما قول فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه، فإن هذا ليس فيه نوع من الجزع، ولم ترفع صوتها به. والأمر الثاني المحرم النياحة، وهي رفع الصوت بالجزع، مثل لو شخص يصرخ ويقول مات زيد جزعا من ذلك الأمر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النياحة، وأمر والإسلام والشريعة أمرت بالصبر. ومما يحرم بالفعل قال وشق الثوب، لأن هذا نوع من الجزع. وكذا لو رمى شيئا في يده ونحو ذلك. والأمر الثاني ما يحرم بالفعل قال ولطم الخد، يعني ضرب الخد باليد، أو ضرب بعض أجزاء الجسم كضرب البطن أو الرأس ونحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، متفق عليه. قال ونحوه، مثل لو كان في يده كأس فرماه في الأرض، أو يكسر بعض أثاث منزله مما هو بين يديه ونحو ذلك. لأن المسلم مأمور بالصبر، قال سبحانه واصبروا إن الله مع الصابرين. وهناك عبادتان وهناك عبادتان لا يدخلان في مضاعفة الأعمال، وإنما بغير حساب. عبادة الأولى الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. العبادة الأخرى الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يعني لا يدخل في المضاعفة. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين.